أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضا، ويكون المعنى أنت أهل الثناء والمجد، لكن الأول أبلغ، منادة الله عز وجل ووصفه بهذا أبلغ، لأن النداء به يتضمن الإقرار به والنداء به، والخبر فقط يتضمن إيش؟ الإقرار فقط. أهل الثناء يعني أنك يا ربنا أهل للثناء، وهو تكرار أوصاف الكمال، كما قال الله عز وجل حين يقول المصلي الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبد، يعني أنك أهل يكرر الثناء عليك، والمجد العظمة والسلطان. ولذلك تجدون في سورة البروج تجدون فيها ما يدل على العظمة من أولها إلى آخرها، أولها الإقسام بالسماوات بالسماء ذات البروج، ثم في أثناء هذا العرش المجيد، ثم في آخرها بل هو القرآن مجيد، لأن المقام يقتضي هذا، لأن الله تحدث فيها عن قوم اعتدوا على أوليائه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، فصار ذكر العظمة والمجد فيها مناسبا تماما. إذا نعود إلى الحديث، المجد يعني العظمة والسلطان، ولا أحد أعظم من الله ولا أحد أكمل من سلطان الله عز وجل. أحق ما قال العبد، أحق بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك أحق ما قال العبد، يعني أن ثناء الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه أحق ما قال العبد، يعني أصدق وأوفق وأطبق وأشد مطابقة للحال، أحق ما قال العبد. لو أنك أثنيت على واحد من الدنيا قد يكون هذا حق وقد يكون باطلا، لكن إذا أثنيت على الله فهو أحق، أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، كلنا يعني الخلق والبشر، كلنا عباد لله عز وجل في العبودية الشاملة، وهي عبودية القدر، وذلك أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية شرعية وعبودية قدرية كونية. فقول الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقوله عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي العبودات العبودية الشرعية. وقوله عز وجل ثم نعم، وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، هذه عبودية شرعية. وقوله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، العبادة القدرية الكونية. فقول كلنا لك عبد هذا يشمل هذا، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يعني يا الله لا مانع لما أعطيت. هل المعنى لا مانع لما أعطيت بالفعل أو لما قدرت أن تعطيه؟ الثاني، يعني لا أحد يمنع ما قدرت أن تعطيه، مهما بلغت الأمة من قوة فلن تستطيع أن تمنع ما قضى الله أن يعطى. منين؟ من العلم وغيره، بس من العلم، من العلم والمال والصحة والبنين والجاه، كل شيء قدر الله أن يعطيه لا أحد يستطيع أن يمنعه. طيب، فإن قال قائل نجد بعض الناس يمنع فضل الله، نقول نعم يمنع فضل الله، لأن الله لم يقدر، ولو قدره الله ما استطاع أحد أن يمنعه، لكن الله تعالى قد يسلط أحدا يمنعون فضل الله أن يصل إلى عباد الله. لكن بقضاء الله وقدره. ولا معطي لما منعت. إذا قدر الله عز وجل أن يمنع هذا الشخص شيئا من فضله ما حد يستطيع أن يعطيه أبدا. فإن أعطاه علمنا أن الله قدره لم يمنعه. وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الغنى والحظ. ومنك تدل على أن ينفع بمعنى يمنع. يعني لا يمنع صاحب الجد من الله جده حتى وإن كان ذا سلطان عظيم وقوة عظيمة ومال كثير، فإنه لا ينفعه هذا من الله شيئا. لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. والواو ولك خليتها. نعم. ينفع في المضارع مرفوع للتجرد من النفس والجاز ولا مطرة في ضم الواو. كيف؟ ينفع في المضارع مرفوع للتجرد من النفس والجاز. نعم. وعلامة رفع ضم الواو. تمام. ذا مفعول مقدم. ذا الجد. منصوب. وش ذا؟ من أي؟ صاحب الجد. إيه. من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة. تمام. أكمله. إيه كمل. طيب ذا مفعول مقدم منصوب بالألف لأنه من أسماء الخمسة. نيابة. نيابة عن الفتحة. نعم. ذا مضاف والمجد مضاف إليه. المجد. ذا الجد. نعم. وعلامة جر مجرور وعلامة جر كسر واحد. نعم. من كجار مجرور. نعم. متعلق. متعلق بينفع. نعم. الجد فاعل ينفع. الجد فاعل ينفع. مرفوع. مرفوع بالضم الله. طيب. هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ أي نعم. يجوز؟ أي نعم. جيب لي مثال من القرآن. تقديم مفعول على الفاعل. ها؟ مثال تقديم مفعول على الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هنا تقدم المفعول على الفاعل. تمام. وهو خلاف الأصل لكنه يجوز لغة. نعم. إيه؟ لا ينفع ذلك. لا ينفعه منك. ينفع مضمن المعنى يمنع. يعني لا يمنعه جده منك. كقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لما نقول أن الجد الثاني أنت المؤخر ولا ينفع غيره هو الجد يعني. ناس. شيخ صلى الله عليه وسلم الأذكار الواردة مرفوع وسيء إذا كانت من جنس واحد مرة بنا أن نأتي ننوع تارة هذا وتارة هذا. نعم. ما أنت يا شيخ بالنسبة للذكر الوارد أو الركوع إذا لم يكن من جنس واحد؟ نعم. فهل له إذا أطال الإمام مثلا في الصلاة أو في الركوع هل يأتي بها جميعا؟ نعم. والأصل يأتي بها مثلا سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس، فهم يتيبا جميعا. ويقبل أحيانا يقول من اثنين بعد الجلوس، بعض يستدل بقوله بعد الجلوس أنه إذا قام من التشهد الأول لا يكبر حتى يعتدل قائمه. له أجر حديث ويكبر حين يقوم من اثنين. نعم. حال القيام يعني يكون ما يلتفت إلى قول حين يقوم. ها؟ أنا ما يبدأ بالقيام من حين يتحرك. يبدأ بالقيام من حين يتحرك. وإذا استمر لهذا إذا استمر لهذا أنه ما يكبر إلا بعد. لا غلط هذا. على رأي الفقهاء إحنا بلها أسراف وباطلة. إذا تعمد عن علم. نعم. إذا تعرض شيخ فعل قول ذكر عام في السجود إذا تعارض قول ذكر عام في السجود يعني يخشع به قلبه قوة وارده عن القلب وقول ذكر ورد به السنة، ما فأيما يقدم؟ لا يقدم ما ورد به السنة. إذا كان لا يخشى بقلب التكرر كبه لو لم يخشى، لأن هذا من صد الشيطان عنه، يلقي في قلب الإنسان الخشوع في أمر غير مشروع ليوقعه فيه، مثل ما يقول بعض الناس إنه إذا غمض عينيه في الصلاة أخشى له، هذا غلط، إلا إذا كان هناك سبب بأن يكون إذا فتح وجد أشياء تلهيه فنعم يغمض. طب إذا كان مشروع في غير السجود ورد في السنة لكن في غير السجود أبدا فلا يقدم؟ يعني أذكار السجود مقدم، الوارد مقدم. جاء قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلنا لك عبد في مقابلة حق ما قال العبد، كيف وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله عز وجل هو الرب، هو الرب وهو المستحق للثناء، وما سواه فهم عبيد الله يجب أن يثنى عليه، هذا وجه المناسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الحديث الذي سمعتموه وسبق بيان فوائده. لا طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي بعد الرفع من الركوع أن يقول هذا الذكر: اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره. وربنا لك الحمد قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر والاختصار، وقلت الحمد بأل الدالة على الاستغراق يعني كل الحمد، وسبق معنى ملء السماء والأرض، وأن الصحيح أن معناه أن جميع ما في السماوات والأرض حامد لله عز وجل متضمن الحمد لله. هذا شرح يا جماعة فوائد. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر بعد الرفع من الركوع، ومن فوائده أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل، وأن حمد الناس على ما يفعلون من الخير حمد مقيد ليس على سبيل الإطلاق، أولا لنقص هؤلاء الذين يجودون بالخير عن الكمال، وثانيا أنهم لا يجودون بكل خير، وحينئذ لا يستحقون الحمد المطلق، والذي يستحق الحمد المطلق هو الله رب العالمين عز وجل. ومنها إثبات السماوات والأرض، وكون السماوات سبعا معلوم، وكون الأرضين سبعا معلوم. أما كون السماوات سبعا فمعلوم بالكتاب والسنة، وأما كون الأرضين سبعا فمعلوم بالسنة الصريحة وبالقرآن في ظاهره. السنة الصريحة مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وأما الظاهر من دلالة القرآن فقوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمماثلة هنا في العدد قطعا لا في الكيفية والصفة، لأن السماوات أعظم بكثير من الأرض، فتعين أن يكون ذلك فيما يمكن وهو العدد. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له مخلوقات كثيرة غير السماوات والأرض، فهناك مخلوقات قبل السماوات والأرض، وهناك مخلوقات بعد. ومر علينا في النونية أن العلماء اختلفوا في العرش والقلم أيهما أسبق، وأن القول الراجح أن العرش أسبق. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة لله عز وجل، نقول: ما شئت من شيء بعد، واعلموا أن مشيئة الله وإن أطلقت في مواضع فإنها مقرونة بعلم وحكمة، ليس لمجرد مشيئة كما قال ذلك من ينكرون حكمة الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقوله إن الله كان عليما حكيما تشير إلى أن مشيئة الله مبنية على العلم والحكمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى أهل لأن يثنى عليه بكمال الصفات لقول أهل الثناء، ومنها أنه أهل للمجد وهو العظمة والسلطان. ومن فوائد الحديث أيضا أن مثل هذا الثناء على الله عز وجل أحق ما قال العبد، يعني أثبته وأولاه بالصواب، لأن ما يقوله العبد ينقسم إلى أقسام، منها ما هو إثم وزور، ومنها ما هو لغو وباطل، ومنها ما هو قربة. وأحق ما يكون هو إيش؟ الثناء على الله عز وجل. ومنها اعترافنا بأن جميع الخلق عبيد لله عز وجل لقوله وكلنا لك عبد، وهذا اعتراف بذل العبد للرب عز وجل. ولازم هذا الإقرار أن يكون الإنسان مطيعا لله عز وجل لامتثال أمره واجتناب نهيه، وإن لم يكن كذلك فليس إيش؟ فليس عبدا، لأن حقيقة العبودية التذلل للمعبود. ومنها تفويض الأمور إلى الله عز وجل، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويتفرع على هذه الفائدة أنك لا تعلق قلبك بغير الله، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا تعلق يا أخي قلبك إلا بربك عز وجل. الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك. ومنها تمام قدرة الله عز وجل، أنه لا أحد يمنع ما أراد الله إعطاءه، ولا يعطي ما أراد الله منعه، وهذا دليل على كمال القدرة، لأن العاجز لا يمكن أن يمنع غيره ولا أن يعطي. وقدرة الله تبارك وتعالى عامة شاملة لكل شيء، فكل ما شاء الله شيئا فهو قادر عليه، بل هو قادر على ما لم يشأ، لكنه إذا اقتضت الحكمة أن يشاءه شاءه. ومنها أن أهل الحظ والغنى والمال والسلطان والجنود والقصور والمراكب لا تنفعهم هذه من الله عز وجل. حتى لو كانت السيارات مصفحة ضد الرصاص، لا إلا إذا أراد به شيئا، لو كان حديث لا رد لقضاء الله. تمام؟ طيب، لأن الله تعالى قد يقدر على هذا الذي تحصن بهذا الحصون، قد يقدر أسباب هلاكه بأشياء ما تخطر له على البال، فلا ينفع ذا الجد منه من الله عز وجل جده وحظه، بل الله عز وجل قادر عليه ولو كان في جحر رب. الله أكبر. ارفع يدك. نعم. اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض. نعم. قولوا من السماوات والأرض منصوب على المصدر يا شيخ. أو حال، يعني حال كونه مالية. هل يجوز قول الإنسان أن الناس يفعلون ما شاء الله وما لم يشأ؟ هذا يقوله القدرية. القدرية يقولون أن الناس يفعلون ما شاءوا سواء شاء الله أم لم يشاءه، ولا يجوز أن يقول الإنسان هذا القول. واحد كلمناه بهذا الكلام قال أنا أعرف المحبة أن الناس يفعلون ما أحب الله وما لم يفعل. المشيئة ما تطلق بمعنى المحبة، اللي يطلق بمعنى المحبة الإرادة. ومع ذلك فالمتبادر من كلمة الإرادة عند المخاطبين أنها الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. ثم هذا الكلام فيه سوء أدب مع الله عز وجل، ودفعه هذا مجرد جدال ومراء. والواجب على المؤمن أن لا يماري فيما حصل منه من خطأ، أن ينقاد الحق، لأنه يخشى على الإنسان إذا رد الحق بالمجادلة أن يكون ممن قال الله فيهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كن مع الحق سواء كان موافقا لما تقول أو مخالفا، أمرر نفسك على هذا وأهل نفسك للحق، عودها، فإذا أهنتها مرة أو مرتين انقادت تماما واستبشرت بالرجوع إلى الحق. ولينصرن الله من ينصره، لا من ينتصر لنفسه. فالواجب على المؤمن ولا سيما طلاب العلم أن ينقادوا للحق ولا يجادل مجادلة مستكرهة وتأويلات مستكرهة من أجل أن يتم قوله. هم طالبون للحق، مريدون للحق، داعون للحق، مهم لأنفسهم. والغالب أن من دعا نفسه أعاذنا الله وإياكم من هذا، الغالب أن الله لا يجعل في علمه بركة، وأن من أراد الحق جعل الله في علمه بركة حتى لو كان يتكلم بكلام لا يتكلم به إلا أدنى طلبة العلم. يعني مثل نجد الناس عندهم حسن نية فيما نعلم، حسن قصد، يتكلمون بكلام سهل، يعني يأتي به أدنى طالب علم ومع ذلك يكون له تأثير بليغ. لماذا؟ لأنهم يريدون الحق وبيان الحق. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، لأن النفوس تحب الانتصار. فعود نفسك أن تهينها بالحق، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. نعم هذا سليم. يلا حتى بعد الليلة المقبلة عندك شغل الظاهر. الله يعافيك. والله ما جرى لما الإنسان فكر وما جرى على الرسل صلى الله عليه وسلم، نعم يا أخي أخذ اتلق الله عز وجل واصبروا إن الله أصبر، واتلق قول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. والحمد لله إن حصل الإنسان ما أراد فهذا المطلوب وهو لا يتقرب بها عنه، وإن لم يحصل فقد أدى العلم. حتى لو قتل أنه سلط عليه من يقتله فقد قتل شهيدا، لأن الذي قتله ما قتله لأن بينه وبينه مخاصمة مالية، لكن كراهة لما يدعو إليه، فيكون مقتولا في سبيل الله. بارك الله فيك. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهل هذا في الأمور الدينية أو الدنيوية أو فيهما جميعا؟ قل يا فيهما جميعا. مثاله مثل رجل أراد الله أن يغنيه بمال كثير، هل يمكن لأي أحد من الحساد أن يمنع هذا؟ طيب هذا في أمور الدنيا. في أمور الآخرة إبراهيم، فلو أراد أحد أن يشرع شرعا لم يشرع الله عز وجل لا يملك هذا، فمثلا لو أراد أن يضيف على أصناف الزكاة أحد ما استطاع هذا. لا نعم كما من الله عز وجل عليه بعلم فإنه سوف يحصله، ولن يمنعه من هذا العلم أحد، ولو لم يرد الله أن يحصل العلم لما حصله ولا اتخذ أسماء. طيب هذا صحيح، ما الإنسان أراد الله عليه أن يمن أراد الله أن يمن عليه بعلم شرعي ما أحد يملك أن يمنعه ولا أن يمنع آثاره كما لو أراد أن يتتبع عورث هذا العالم ويبديها للناس وأراد الله عز وجل أن ينشر فضيلته ما استطاع هذا الرجل أن يخفي فضيلة الله عليه. وهذا يؤدي إلى أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويصلح ما بينه وبين ربه وحينئذ لا يضره أحد من الناس. ما معنى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد يا يحيى؟ معنى ذلك أن الذين مثلا في الحياة الدنيا ذوي الجد وذوي الحظ في الحياة الدنيا هل يعني يكون لهم جاه والمال كثير هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل؟ تمام. يعني إنسان مثلا له حظ في الدنيا ونصيب كبير من مال وجاه وولد وغير ذلك فإن هذا الجد لا ينفعه من الله عز وجل إذا أراد الله به سوءا. نرجع الآن إلى الدرس الجديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبت أرض. أولا يجب أن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه كان صغيرا. فهل مثل هؤلاء نحمل كل ما ورد من عن كل نحمل كل ما ورد عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاتصال؟ الجواب لا، لأن في أشياء رووها كانت قبل أن تولد أن يولدوا فلا نحملها على الاتصال كلها. ولكن من توفيق الله عز وجل أن العلماء قالوا إن مرسل الصحابي حجة، يعني كانوا غير منقطع. فمثل ابن عباس إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوعه قبل أن يولد ابن عباس فإن نحمله على إيش؟ على الاتصال. لا نقول إن هذا مرسل بل نحمله على الاتصال، لأن الصحابي لا يمكن أن يروي عن أحد إلا وقد تأكد أنه أي استند قد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال العلماء مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. فإذا رأينا أحاديث كثيرة عن ابن عباس أو أحاديث كثيرة عن أبي هريرة مع أنه قد تأخر إسلامه فإننا نقول أما ما كان قد نعم فإن نقول أحاديث هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا أنه أدركه، فهنا في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. الثاني ما علمنا أنه لم يدرك، فهذا وإن كنا نعلم أنه لم يأخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة إلا أننا نعلم أنه لن يأخذه إلا عن صحابي يثق به. الثالث ما جهلنا فيحمل على الاتصال، هذا هو الأصل. قال عن النبي صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبت أرض. أمرت، الآمر هنا معلوم ولذلك لم يسمى لأنه معلوم. وهذا كقوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا. الخالق معلوم ولا غير معلوم؟ من؟ الله عز وجل. هنا الآمر معروف وهو الله عز وجل، إذ لا أحد يستطيع أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع إلا الله تبارك وتعالى. فهنا حذف الفاعل. لماذا يا ماجد؟ أنت نعم للعلم بالآن. طيب، وفي رواية في البخاري أمرنا أن نسجد، أمرنا أن نسجد. فإما أن يكون الراوي نقلها بالمعنى، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في موضعين، لأنه لا يمكن أن يقول أمرت أن أسجد أمرنا أن نسجد في مكان واحد. فهي إما أن يكون الراوي رواه بالمعنى لأن ما أمر به الرسول فهو أمر لأمته فرواه بالمعنى، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث به في موضعين. طيب، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. سبعة أعظم وفي لفظ أعضاء والمعنى واحد، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه إشارة إلى أنه بعض منها، فهو له استقلال وله اتصال، يعني له استقلال عن الجبهة وله اتصال بالجبهة. الذي جعله مستقلا الفاصل بين رأس الأنف وأصل الأنف، فإن هذا الفاصل يفصل بينه وبين إيش؟ وبين الجبهة. وأما الاتصال فمن المعلوم أن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة، ولهذا لم يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقلا ولا منفصلا، وأشار بيده إلى أنفه واليدين، والمراد باليدين الكفان. وهذه قاعدة يجب عليك أيها الطالب أن تعرفها، إذا أطلقت اليد فهي الكف، إذا أطلقت اليد فهي الكف، وإن قيدت فبما قيدت به. فقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد الكفان لأنه مطلقة. وقوله تعالى اغسلوا أيديكم إلى المرافق قيدت بإيش؟ بالمرفق. وعلى هذا فيكون قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يكون المراد باليدين الكفان فقط ولا يدخل الذراع، لأن اليد إذا أطلقت يا عبد الحفيظ يعنى بها الكف، نعم، واليدين والركبتين، الركبتان معروفتان، وهما مفصل ما بين الساق والفخذ، وأطراف القدمين، أطراف القدمين هي الأصابع. في هذا الحديث فوائد، منها وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأنه لا يتحقق كمال السجود إلا بذلك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد يتوجه إليه الأمر، عبد يتوجه إليه الأمر، أمره سيده سبحانه وتعالى أن يسجد على سبعة أعضاء، وحينئذ ننتزع خصائص الربوبية من حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو الذي انتزعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خصائص الربوبية لا تكون إلا لله عز وجل. مهما بلغ العبد من الكمال فإنه لن يستحق شيئا من خصائص الربوبية. ومنها أن هذه الأعضاء تسمى أعظما لأنها عظام، اليد، الجبهة، الركبتان، أطراف القدمين. ومنها أنه لا تجزئ الجبهة عن الأنف ولا الأنف عن الجبهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى الأنف، فلو وضع الإنسان أنفه على الأرض دون الجبهة لم يتم السجود، ولو كان بالعكس وضع الجبهة دون الأنف لم يتم السجود. وعلى هذا يلفت نظر أولئك الذين يلبسون العقال ويكبونه، يلفت نظرهم إلى أن لا يرفع العقال جباههم عن الأرض، لأن بعض الناس يكب العقال يعني ينزله على الجبهة فترتفع الجبهة. طيب، وهل إذا كان على الإنسان سير لفه على جبهة لمرض أو نحوه هل يجزئ السجود عليه؟ الجواب نعم، كما يجزئ السجود في الخفين مع أن أطراف الأصابع كمل لا تمس الأرض. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود على الركبتين جميعا، فلو رفع إحداهما لم يتم السجود. وفيه أيضا وجوب السجود على أطراف القدمين وهي الأصابع، وظاهر الحديث لا فرق بين أن تكون أصابع موجهة إلى القبلة كما هو الأفضل أو سجد على ظهور الأصابع، فإنه يدخل في قوله أطراف القدمين. طيب، وهنا مباحث. المبحث الأول، لو أن الإنسان عجز عن السجود على الجبهة والأنف لجراح فيهما، فهل يسجد على بقية الأعضاء أو لا يسجد؟ ننظر إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا طبقنا هذه الآية على هذه المسألة قلنا يجب السجود على بقية الأعضاء، وعليه فيجب أن يقرب من الأرض بقدر ما يمكن ويضع يديه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض. ودليل هذا قوله تعالى إيش؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال بعض أهل العلم إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة سقط السجود على بقية الأعضاء، لكن هذا قول ضعيف يضعفه الآية فاتقوا الله ما استطعتم. نعم لو فرض أن الإنسان في ظهره مانع يمنع من الانحناء فهنا نقول يسقط عنه بقية الأعضاء، يعني لا نقول مثلا لرجل لا يستطيع أن ينحني نقول ما نقول ضع يديك على الأرض كذا، لأن هذا ليس بساجد. واضح ولا غير واضح؟ أما إذا كان يستطيع أن ينحصر حتى يقرب من الأرض وجب عليه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء. في مبحث آخر هل يجزئ بعض العضو عن كله، بمعنى أن يضع الإنسان أطراف الأصابع إذا سجد أطراف الأصابع على الأرض كذا، أو لا بد أن يبسط راحته؟ فالجواب هل يقال إن هذا سجد على يديه؟ نعم هو سجد لكن ليس على وجه الكمال، فلو وضع أصابع وخمس على الأرض مع رفع الراحة أجزى، لكن الكمال أن يضع الراحة. طيب مبحث آخر لو سجد على إحدى يديه ورفع الأخرى أيجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي إلا لعذر، كما لو كانت الأخرى مشلولة أو مكسورة معلقة في عنقه أو ما أشبه ذلك فهنا نقول تجزي الواحدة لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعت. طيب لو أنه سجد ووضع أحد الكفين على الآخر يجزي أو لا يجزي؟ نعم أنا أجيب الجواب لا يجزي، لأن هذا لا يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء، إذ أنه جعل العضو فوق العضو فلا يجزي. طيب مبحث آخر لو أنه أصيب بحكة في إحدى رجليه ثم رفع الأخرى وحك بها التي أصابتها حكة ثم عاد عن قرب، هل يصح سجوده أو لا يصح؟ الظاهر لي أنه يصح لأن هذه حاجة ولأن الزمن يسير. طيب بعض الناس إذا سجد نبحثين إذا سجد وضع رجله على الرجل الأخرى هل يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي كما قلنا في اليد. يلتحق بهذه المباحث إذا حال بينه وبين موضع سجوده حائل فهل يصح سجودها أو لا يصح؟ ذكرنا الآن أنه إذا كان الحائل أحد الأعضاء فإنه لا يصح، وإذا كان غير أحد الأعضاء فإن كان متصلا به أي بالساجد كالمشرح والغترة والثوب فلا بأس به لحاجة ولغير حاجة يكون مكروها. دليل هذا قول أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فدل هذا على أنهم لا يستعملون بسط الثوب إلا لحاجة. طيب الثالث أن يكون الحائل منفصلا، فإن كان خاصا بالجبهة والأنف أو بالجبهة وحدها فمكروه لأنه يشبه فعل الرافضة. الرافضة لا يسجدون على شيء إلا على تربة، التربة عبارة عن حجر من فخار وقال إنه مصنوع من قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قبر الحسين. المهم أن هذا مكروه إذا كان لا يتسع إلا للجبهة للجبهة فقط. أما إذا كان يتسع للجبهة والأنف والكفين فهذا لا بأس به. الكلام الآن في المنفصل ولا في المتصل؟ في المنفصل. الدليل على أنه لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسجد على الخمرة وهي بقدر ما يخمر به الرأس. يعني مثلا إذا كانت تسع اليدين والوجه والجبهة والأنف فإن ذلك لا بأس به لأنه منفصل، والمنفصل ما فيه محذور إلا خوف مشابهة الرافضة في فعلهم. ذكرني حديث أنس إذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض على فائدة مهمة، وهي أنه لا بد في السجود من الاستقرار، لا بد أن يستقر الإنسان. فلو سجد على قطن ومست جبهته وأنفه هذا القطن لكن لم يكبسه فإن ذلك إيش؟ لا يصح. فإن السجود لا يصح، يعني لا بد أن يمكن. وبهذا نعرف أن الأولى في المساجد أن لا يجعل تحت الفراش اسفنج، لأنه ربما يكون بعض المصلين يكتفي بمس الجبهة الفراش فلا يكبسه. ثم إن كوننا نصل إلى هذا النوع من الترف أمر لا يستسيقه الإنسان، يعني حتى بالعبادات نجعلك فرش النوم هذا شيء تشمئز منه النفس، لكن بعض الناس ابتلي بهذا، نسأل الله أن يهديهم. طيب أيضا هل يصح السجود على أرجوحة؟ على أرجوحة، أتدري يا يحيى ما الأرجوحة؟ لا تدري؟ أتدري يا عبد الله فضل ما تدري عن الأرجوحة؟ من يعرف الأرجوحة؟ نعم هذا حدث العبد الطالب نفس الميزان. لا لا عبد الطالب صغير ما يشد عليها، لكن هي الصورة كما قال الأخ، يعني لو كان هناك خشبة عريضة الوجوه عبارة عن شيء يتأرجح يتأرجح مثل الميزان. فلو فرضنا أن هناك خشبة كبيرة يمكن إليها لكنها بوجوه فإن ذلك لا يجزي. لماذا؟ لعدم الاستقرار، لأن هذا الرجل لو يميل قليلا رجحت به الكفة، ولو يتأخر يتقدم قليلا رجحت الكفة الأخرى. قال العلماء فلا يصح سجوده لوجوب الاستقرار. طيب الطائرة؟ لا لا يصح، لأن الطائرة مستقرة، الإنسان يسجد بكل طمأنينة فلا حرج في ذلك. وكان قد وقع في هذا خلاف أول ما ظهرت الطائرات، ولكن الحمد لله إن الظاهر أنه انعقد الإجماع على صحة الصلاة فيها. هذا ما يتعلق في حديث ابن عباس. وقد ذكرنا في أثناء الشرح أن السجود على أطراف القدمين يشمل السجود على بطون الأصابع وعلى ظهورها، ولكن الأفضل إيش؟ على بطون الأصابع لتكون الأصابع مستقبلة القبلة. طيب القدمان نشاهد ونرى أن كثيرا من الناس لا يمكن أن يسجد على جميع الأصابع، يسجد على الإبهام ومن حوله ثم إصبع أو إصبعان، فهل يجزي هذا أو لا يجزي؟ الجواب يجزي، لأن ذكرنا أن بعض العضو إيش يجزي لكن الكمال أكمل. نعم يحيى الله إذا كان الرجل له صداع الشيخ في جبهه جرح لكن له صداع شديد يسجد لكن بمشقة ربما يذهب الخشوع، هل أفضل أن يصلي بالإيماء أم الأفضل أن يصلي بالإيماء؟ كما أنه إذا كان إذا قام يشق عليه وإذا جلس يطمئن نقول اجلس. نعم لكن بمجرد وضع الأنف يعني يضعه مدة وجيزة ثم يرفعه إذا كان إذا كان الأكثر رقة لم يصح السجود مقدار هلك يعرف معنى سليم بالنسبة لينقل الصلاة يا شيخ بعض الأحيان نشوف أن في ناس ما ينتمن لكن ما أنا فوق الجبل ما أقدر ما أقدر أصل من الأرض هذا هذا يكون سجود يا شيخ لا هذا ليس بالسجود والصلاة ليس بالصلاة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي كان لا يطمئن ارجع فأصلي فإنك لم تصلي يا إخوان الصلاة من حركات الصلاة خلوة بالرب عز وجل وصلة به فكيف يليق بك وأنت متصل بالله عز وجل أن تؤدي هذا الحال كأنك فار من عدو ولهذا لما كانت العبادات عند بعض الناس مجرد طقوس فقط أفعال يفعلها والقلب خال من معانيها صار يتلاعبون في الحج ويتلاعبون في الصيام ويتلاعبون في الصلاة ما يعشر الإنسان أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ولذلك تجد أنه يصلي مجرد أفعال هل أتيت بالأركان؟ هل أتيت بالواجبات؟ خلاص يكفي نعم فيصل شيخنا حفظك الله بالنسبة للسجود على الطاقية الآن نعم مع عدم الحاجة إلى ذلك نعم مكروه نعم مكروه بعض الناس يلبس الطاقية على غير الوجه المعروف نعم يقول هكذا ولا بأس أن نضرب المثل بالفعل ولا لا نعم شف وين راحت الغترة نعم هكذا يعني يشاهده في الصلاة أنا أحيانا أقول في نفسي أما أتكلم على هذا الرجل وراءنا يصلون ألا أتكلم عليه أحيانا أقول لا ما ودي نكسر خاطره قدام الناس ثم أضمن بنفسي أني سأكلمه ويغيب عني وأنساه لكن هذه مهمة المروءة يا جماعة مهمة المروءة تخلي الطاقية إلى الجبهة وتخلي الغترة إلى نصف الطاقية نعم شرافي شيخ بارك الله فيكم هل يمكن أن تأخذ ضابطا في الفضل المنزل للسجود يعني تقول إذا الناس يفعلون أرجلهم أحيانا أيديهم واحد ينزل هل يقول أن أعطارك كم لا هل يقول الشيخ إذا سجد إذا يعني سجد بالعضو أكثر السجود هذا يظهر أن الواجب على هذه الأعضاء أكثر السجود ومع ذلك لا نقول الأمر واسع افعل ما شئت فلنقول هذا أدنى ما يمكننا أن نقول وإلا لو قال قائل يجب أن تكون كل الأعضاء في جميع السجود لكن له وجه نعم نعم شيخ حفظكم الله من سجل على السجود لكن الشمس ما انضغط يعني أي يعيد السجود وإن كان قد صلى يعيد الصلاة انتهى الوقت الفية له نزعات لا شك انها قد توهم هذا ونضع بدلها تنتفي بدل تنتزع تنتفي علشان ما يكون فيها اشكال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من اهم ما بحثنا فيه على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد من عباد الله مأمور من قبل الله قائم بأمر الله يؤخذ من هذا من يفصل أمر أحسن طيب هل هذا يدل على انتفاء الربوبية بحقه نعم نعم وشكل ليس له أي حق من حقوق الربوبية تمام لو عذب الله عليك طيب الثاني من المهم إذا تعذر السجود على الجبهة يحيى هل نقول يسقط عنه السجود؟ لا لا يسقط فاتقوا الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت فإن استطاع أن يتقرب إلى الأرض يفعل وإن لم تمس جبهته الأرض طيب هل هناك قول آخر جلال؟ جميعه يسقط إيش؟ قيل أن السجود جميعه يسقط حيث أنه لا يجب عليه يعني إذا عجز بالجبهة سقط عنه بقية الأعضاء طيب أيهما أقرب الصوابع عند الحفيظ أنه يسجد ما استطاع طيب لا دعنا من كلمة يوم ما في سجود الإيمان ما في سجود يتقيها ما استطاع. طيب إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقا يلا صو وش شنو قلنا إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقا إذا كان لا يستطيع أن ينحني إطلاقا سقط عن السجود ولزمه الإيمان. ناصر الدرس دي قال وعن ابن بحينة يعني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كان إذا صلى. يقول العلماء رحمهم الله إن كان إذا صار خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الدوام ولكن غالبا لا دائما. والدليل على هذا أنها ليست دائما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى عنه أصحابه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية. ونقل عنه أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة في الجمعة والمنافقين. فلو قلنا إن كان تدل على الاستمرار والدوام لكان في هذا إيش تناقض، ولكنها تدل على الدوام والاستمرار غالبا غالبا. فقول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقتدرا تدل عليه الدوام والاستمرار. فالإطلاق بأن كان تفيد الدوام والاستمرار غير صحيح. كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه بين يديه الكفين أو بين يديه الذراعين والعضدين الثاني هو المقصود، لأنه هو الذي به يبدو بياض الإبط وبياض الإبط داخله، لأن داخل الإبط أبيض من بقية البدن حيث إن بقية البدن يتعرض للشمس والهواء فيسود، بخلاف المغابن الداخلية فإنها تبقى بيضاء. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للساجد أن يفرج بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطه. وإذا كان الإنسان ليس عليه رداء إنما عليه قميص فماذا يصنع؟ نقول يفرج بحيث لو لم يكن عليه إلا رداء لبان بياض إبطه. وإلا من المعلوم أن القميص لا يمكن أن يبين بياض الإبط. ويستثنى من هذا أي من التفريج ما إذا كان في جماعة، فإنه إذا كان في جماعة لو فرج لآذى من بجانبه وأشغله عن صلاته فلا يفرج. إذن تكون هذه المسألة في الإمام ومن والمنفرد. أما من كان مع الجماعة فلا يفرج، لأن ترك السنة لدفع الأذى أولى من فعل السنة مع الأذى، لأن الأذية تتعدى للغير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يقرؤون في الليل ويجهرون نهاهم وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. ومن فوائد هذا الحديث أن بشرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بيضاء، وهو كذلك فإنه أزهر اللون صلوات الله وسلامه عليه. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. أبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كيف يكون وضع اليدين، فقال إذا سجدت فضع كفيك يعني على الأرض وارفع مرفقيك يعني عن الأرض، وليس فيه التفريج. لكن أضف هذا إلى حديث التفريج يكون ارتفاع مع التفريج كما دل على حديث ابن محينة رضي الله عنه. فصار الساجد يضع الكفين ويرفع المرفقين ويفرج بين اليدين والجنبين، هذا هو الأفضل. ولكن لو أنه لم يفعل هل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، لأن هذا من باب الأفضلية. وقوله ضع كفيك لم يبين كيف يكون الوضع، هل يضع الكفين مفرجة في الأصابع أو مضمومة في الأصابع؟ الجواب يضعها مضمومة الأصابع. وهل يضعها مستقبلة القبلة أو منحرفة يمينا أو شمالا؟ نقول يضعها مستقبلة القبلة حتى مع المجافات لا الأفضل أن تبقى متجهة إلى القبلة، خلافا لما يفعله بعض الناس إذا جاف جعل الأصابع متقابلة منحرفة عن القبلة، وهذا غلط، بل ستبقى اليدان متجهة إلى القبلة مضمومة. وأين يكون مكانها؟ هل هي على حذاء المنكبين أو على حذاء الأذنين أو على حذاء الجبهة؟ الجواب كل هذا وارد، إن شئت فقدم حتى تسجد بين كفيك، وإن شئت فأخر حتى تسجد إلى شحمة الأذنين، وإن شئت فأخر حتى تحاذي المنكبين. الأمر واسع، وتعلمون أن الصلاة ليست صلاة واحدة صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون في هذا التناقض. الصلوات لا يحصيها إلا الله، فمرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا، فهل الأفضل أن يقتصر على نوع واحد أو يأتي بالأنواع كلها؟ الجواب الثاني، لأن عندنا قاعدة، العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل صالح بن هارون، الأفضل أن يفعلها على جميع الوارد، هذا تارة وهذا تارة، وذلك للوجوه التالية: أولا أن بذلك تتحقق الأسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة. الثاني فيه حفظ السنة الأخرى، لأنك لو اقتصرت على واحد من الوجوه نسيت الوجوه الأخرى. ثالثا أن فيه دفعا للسعامة والملل. رابعا أن فيه انتباها، لأن الإنسان إذا صار على وتيرة واحدة صار كأنه مكينة تشتغل اوتوماتيكيا، أليس كذلك؟ وإذا كان يتنقل صار ينتبه، اليوم على هذا الوجه والثاني على هذا الوجه. ولذلك إذا اقتصر الإنسان على استفتاح واحد تجده إذا كبر في الإحرام على طول شرعه في هذا الاستفتاح بدون شعور، لكن لو كان يستفتح في هذا مرة وهذا مرة صار ذلك أشد انتباه. أهم شيء في هذه الوجوه هو تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء، كل شيء تحتاجه، حتى في كيفية السجود كيف يسجد، لأن هذا من تمام إبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. ولا أحد أشد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبلاغ الرسالة. ومن فوائد هذا الحديث ما دل عليه لفظه من أن السنة أن يرفع مرفقيه ويضع كفيه على الأرض. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وأين تكون الأصابع؟ تكون على ركبتيه، فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا هو الأفضل، كأنه قابض على الركبة. أما إذا سجد فإنه يضم أصابعه، يضم أصابعه ولا ينشرها، وهذا ليقع الفرق بين الركوع والسجود، أن وضع الأصابع في الركوع مفرجة وأن وضعها في السجود صالح. من هذا من صلاح صلاح صلاح ها أي طيب في السجود كيف يضع اليدين؟ يضم الأصابع. تمام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رؤية عين يصلي متربعا، تريد بهذا الجلوس مكان القيام، فإنه يصلي متربعا. التربع هو هكذا، أن يجعل الساق والفخذ أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، كلها بارزة، أليس كذلك؟ هذا التربع. ما هو اسمه العامي؟ تربع، هذه لغة عربية، تربع. وعندنا نفخر في لغة القصيم، نفخر لا، نحن أعلم بلغتنا منك جزاك الله خير. نعم، الفخر يعني التفخات، الله أعلم ما تعرفه، شبيه بالفخ الذي يصطاد به الطيور أو ما أشبه ذلك. على كل حال هذا معنى عرفي عند الناس، لكنه في محل القيام. والحكمة من ذلك أنه إذا تربع صار أريح له، صار أريح وأثبت وأطمن، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أكل متكئا، قال من الاتكاء التربع على الأكل، لأن المتربع يعني جالس جلسة المطمئن. ومن المعلوم أن القيام أطول من غيره من الأركان، فلذلك كان يصلي متربعا. طيب، هذا في حال إيش؟ في حال القيام. طيب، ومتى يكون الجلوس في محل القيام؟ يكون في النافلة مطلقا، المتنفل يجوز أن يتنفل قائما أو قاعدا، ويكون أيضا في الفريضة عند العجز عن القيام أو الخوف بالقيام، عند العجز عن القيام أو الخوف بالقيام أو متابعة الإمام في الفريضة. صلي جالس في هذه الأمور الثلاثة، عند العجز واضح لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعند الخوف لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رجل بينه وبين عدوه جدار قصير، إن قام رآه العدو، وإن صلى قاعدا لم يره، يصلي قاعدا. الثالث إذا كان خلف إمام يصلي جالسا من أول صلاته فإنه يصلي جالسا ويتربع. طيب، في القيام قبل الركوع واضح أن يتربع، في القيام بعد الركوع يتربع أيضا لأنه قيام وإن كان قصيرا لكن يتربع. طيب، في حال الركوع، في حال الركوع قال الفقهاء رحمهم الله إنه يثني رجليه، أن يكون جلوسه كالجلوس بين السجدتين في حال الركوع، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه يبقى متربعا، وذلك لأن الراكع إذا كان قائما تبقى رجلاه منصوبتين كالقيام من قبل، وعلى هذا نقول يتربع في حال القيام قبل الركوع. يلا بفضل، وفي حال القيام بعد الركوع، وفي حال القيام قبل الركوع، وفي حال القيام بعد الركوع، ها وإيش؟ لا لا خلاص، نعم، وفي حال الركوع على القول الراجح أنه يتربع في حال الركوع. أما في بقية الجلسات فإنه إما مفترش وإما متورك. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. قوله رضي الله عنه كان يقول بين السجدتين، تقدم الكلام على كان وأنها تقتضي الاستمرار غالبا، يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي. وماذا تعني كلمة اغفر لي؟ تعني شيئين: الأول ستر الذنوب عن العباد، والثاني التجاوز عنها فلا عقوبة. وإنما قلنا إنها تعني الأمرين لأن أصلها مأخوذة من المغفر. المغفر شيء يوضع على الرأس عند القتال ليتقي به المقاتل سهام العدو، فهو جامع بين الستر والوقاية. وقوله وارحمني، ارحمني يعني أفض علي من رحمتك حتى يزول المكروه بالمغفرة ويحصل المطلوب بالرحمة. فإن قال قائل أليس المغفور له مرحوما؟ فالجواب بلى، لكن إذا اجتمع افترق. وارحمني واهدني، اهدني الهدايتين، هداية التوفيق وهداية العلم والإرشاد، لأن من الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من تحصل له هداية العلم والإرشاد دون التوفيق. لكن إذا حصلت هداية التوفيق فالغالب أنها مصحوبة بهداية العلم. طيب، أنت إذا سألت الله عز وجل أن يهديك ماذا تريد؟ الاثنين، هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق. هداية العلم والإرشاد لكل أحد، أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده هداية إرشاد، فقال عز وجل إن علينا للهدى، جملة مؤكدة بإن واللام مصدرة بما يقتضي الإجاب، إن علينا للهدى. أوجب الله على نفسه أن يهدي عباده هداية إيش؟ العلم والإرشاد. وقال عز وجل في الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني هديناه السبيل سواء كان شاكرا أو كان كفورا. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية العلم والإرشاد. وقال عز وجل فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم بالعلم والإرشاد. فالمهم أن قول المصلي اهدني أو غير المصلي، إذا سأل الله الهداية يريد إيش؟ الهدايتين، هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق. ولهذا جاءت في سورة الفاتحة غير معدات بحرف، بل اهدنا الصراط وليست اهدنا إلى الصراط، لأنه لو قال اهدنا إلى الصراط صار الأمر ظاهرا بأن المراد هداية العلم والإرشاد، اهدنا إليه يعني دلنا إليه، لكن اهدناه هذه تدل على أنه يركب الطريق المستقيم ولا يمكن يركبه إلا بعد علم. واهدني وعافني منين؟ عافني منين؟ من كل مرض، سواء كان مرضا نفسيا أو مرضا قلبيا أو مرضا جسميا عضويا أو كليا. إنها بقلبك إن تسأل الله العافية من كل شيء. لكن ما هو الأهم؟ الأهم العافية من أمراض القلوب، اللهم عافنا من أمراض القلوب والأبدان. العافية من أمراض القلوب أهم، لأنه إذا مرض القلب ثم مات خلاص خسر الإنسان دجاه وأخرى. لكن أمراض الأبدان غايتها ونهايتها أن يموت الإنسان ولا بد منه، أن يموت الإنسان ولا بد منه. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام لقبض روحه وصكه، فرجع الملك إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قالوا اذهب إليه، كل يضع يده على جلد ثوب فله ما تحت يده من السنوات يعيشها. فبلغ موسى قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، لا بد من هذا، مهما طالت بك الحياة فلا بد من الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة محدباء محمود لا بد. قال إذن سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار إيش؟ طنة حجم. المهم يا إخواني أقول إن المرض الذي يسأل الإنسان العافية منها منه هو جميع الأمراض، لكن أهمها مرض القلب. اللهم أحي قلوبنا يا رب العالمين. طيب ونعم وعافني وارزقني. ارزقني ارزقني ايش؟ اكل، نعم اكل، شرب، لباس، سكنة، نكاح، كل شيء. ومن ذلك رزق الدين، العلم والايمان والعمل الصالح، وهذا اهم الارزاق. الله ان يرزقك الله علما وايمانا وعملا، هذا افضل شيء. قوله رضي الله عنه حتى يبدو بياض وبطيب. نعم. يبدو لمن؟ في أي جهة؟ يبدو لمن وراءه؟ هذا يبدو بسهولة. ها؟ يبدو بسهولة. لما بعد كل حال. من المعلوم أنه ليس المعنى حتى يبدو لجميع المصلين. لأنه سمع أحد إلى جنبه وراءه، إلى جنبه يعني كم من هذه الحلاوة. يعني مو بلازم الوراء أن يكون محاذيا له. حتى لو كان في ميل. المهم من يبدو البياض. يا شيخ ميزان الرياضيات الحديثة لو هي حادة ولا قائمة ولا يعني أنا لا أعرف حادة ولا قائمة، أنا أعرف شبر وذراع واصبع، نعم، ومستقيم ومعوج. شيخ لو طبق أي طبق هكذا أي هكذا يكفي أي يكفي، لأن يحيى يشوف هذا الطيس لو ما عليك قميص، وكذلك الجزاء أين. نعم يا حبيبي. بارك الله فيك. قلنا ان بعض السجود على بعض العضو نعم عن كله لكن ليس على وجه الكمال. نعم. هل يقال كذلك في الجبهه مع الانف؟ انه اذا لم يسجد على انفه يعتبر انه لم يسجد على كل العضو؟ لا بد ان يسجد على انفه. لان اشاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه يدل على العنايه به. نعم. كيف يكون وضع اليدين إذا كان متربعا؟ هل على الركبتين أو على الصدر؟ وضع اليدين حسب الحال، مثلا في حال القيام تكون على الصدر هكذا إذا صلى متربعا، وفي حال الركوع على الركب، لأنه يعني سوف يومي. نعم السجد يومي ولا لا؟ إذا يفني رجليه. نعم. ما ورد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط ويبالغ في المجافات الناخقين عن ضلعين. نعم. هل يعني هذا على الأكمل وأنه يجوز ما يبدو أقل ما يبدو في الضلعين؟ نعم. ربما نقول أن المجافات في الواقع ما لها شيء محدود، قد يجافي قليلا فلا يرى يضبطه، وقد يجافي أكثر فيرى، وقد يجافي أكثر ويرفع الفطن حتى أن البهيمة تمر به. وما أفضله؟ نعم أفضله. هذه أنواع. نعم. حال الركبتين حال السجود، هل يفرق بينهما أم لا؟ الركبتين في حال السجود على الطبيعة، لأنه ما ورد أنه يفرج ولا أنه يضم. فيصل شيخ حفظك الله، بعض الأخوة إذا في التشهد يضع الرجل على الأخرى فلا يعني يمس الأرض إلا رجل واحد في التشهد أو في السجود؟ في التشهد. فهل ما في شيء؟ يعني ما يجب السجود على الأعضاء، الجلوس على الأعضاء مو بلازم. بس ما جاء فيها الكراهة هذه؟ الكراهة في الإقعاء. نانا وليد. ما حد القول لما الإمام إذا ابتدى بمأمومين قائما ثم اختلف جلس فإنهما يتمون خلفه قائما. نعم. وش الإشكال؟ هم قالوا يتم وجوده. ها؟ إيش؟ قال يتمون خلفه قائما وجوبا قياما وجوبا صحيح. الدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فصلى إلى يسار أبي بكر جالسا وأبو بكر ومن خلفه كانوا قياما. ولذلك ادعى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لقوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا لأنه متأخر. والصواب أنه لا ليس ناسخا لإمكان الجمع، فيقال إن بدأ بهم الصلاة قائما لزمهم التكميل قياما لأنهم شرعوا في الصلاة قائما قياما. نعم يحيى. ما ضابط العجز عن القيام في الفريضة؟ هذه سؤال جيد. ما هو ضابط العجز؟ هل معناه ما يمكن أبدا يقوم كرجل أشل مثلا، أو أنه يقوم لكن لمشقة تذهب الخشوع؟ الثاني هو المقصود، مشقة تذهب الخشوع. نعم. إيش؟ نعم هو لا بد من هذا، لأن مثلا إذا قال أنا أستطيع قائما إذا استكات على الجدار من وراء أو على عصا نقول يلزمك. شيخ صلى الله عليه قد متعلم لكنه لا يستطيع القيام. متعلم له علم يعني ما هو علم لكن لا يستطيع القيام، قد يكون إمام لناس يستطيعون القيام. سمعتم كلامه وفهمتم سؤاله؟ يقول إذا كان إنسان متعلم، ولا أدري لماذا جاءت متعلم، عالم ما أدري لماذا جاءت عالم، لماذا جاءت عالم؟ إذن قال قارئ أقرأ القوم كتاب الله أصبر الرجال. على كل حال قارئ، هذا الرجل أقرأ القوم لكنه ما يستطيع القيام، هل يصلي بهم قاعدا أو لا؟ المذهب لا، لأنهم يقولون إن هذه المسألة خاصة بإمام الحي المرجو زوال علته، قيدوها بقيدين. إذا كان الإمام الذي صلى قاعدا هو إمام الحي وترجى زوال علته، فهمت؟ طيب. والصحيح خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال إذا صلى يعني الإمام قاعدا فصلوا قعودا، ولم يشترط أن تكون علته مرجوة الزوال ولا أن يكون من أهل الحي. وعلى هذا إذا كان هذا الرجل أقرأ القوم فليصلي بهم جالسا ويصلون جلوسا. نعم انتهى الوقت. بالعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا تكلمنا على شرح الحديث. نعم. أي حديث عباس؟ اللهم اغفر لي. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الجلسة بين السجدتين جلسة دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخصها بالدعاء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى مغفرة الله ورحمته وما ذكر في الحديث. ومنها أنه ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائص الربوبية شيء، إذ لو كان له شيء لتصرف لنفسه. ومنها الجامع بين سؤال المغفرة والرحمة، فالمغفرة لفعل المعاصي والرحمة لترك الطاعات، أي أن الإنسان إذا سأل الله المغفرة فالمراد مغفرة الذنوب الواقعة بالمخالفة بالمعصية، وإذا سأل الرحمة فالمراد أن الله يرحمه بفعل الطاعات. ومنها أيضا حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهداية لقوله واهدني. وعرفت في الشرح أن الهداية نوعان، هداية علم وإرشاد وهداية توفيق وسداد، وذكرنا لهذا أمثلة. فمن الأول العلم والإرشاد، قوله تعالى إن علينا للهدى، علينا هذه للوجوه والمراد بالهدى البيان والإرشاد. ومنه قوله تعالى أيضا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل أي بينا له السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا سألت الهداية فما المراد؟ الهداية المراد الهداية العلم والإرشاد والتوفيق والسداد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العافية، العافية في بدنه والعافية في دعوته وشريعته لقوله وعافني، وسبق لنا معنى العافية وأنها عافية الدين وعافية الدنيا. ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الرزق لقوله وارزقني، ولا وأظن أننا لم نشرح ارزقني شرحها. وبين أن الرزق عام يشمل نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أننا ندعو الله تبارك وتعالى بهذه الجمل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الدليل خاص. الدليل العام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومنها هل يقتصر، سؤال، هل يقتصر على هذا الدعاء أو يزاد فيه؟ فالجواب لا بأس بالزيادة ما لم يتخذها الإنسان عبادة، فإن اتخذها عبادة صار فيها نوع استدراك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يدعو لوالديه في هذا الجلوس؟ نعم، لكن بعد أن يأتي بالوالد، يعني الوالد مقدم. ومنها من الفوائد لو اقتصر على بعض هذه الجمل مثلا على سؤال المغفرة، على سؤال الرحمة، على سؤال العافية، هل يجزئه في هذا المكان أو لا بد من ذكر الخمس؟ اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الواجب من هذه الخمس سؤال المغفرة، سؤال المغفرة كافي. ومنها بيان ضعف من قال من الفقهاء إن الواجب أن يؤدي سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي، رب اغفر لي، والصواب أن ذلك ليس بواجب، وأنه لا فرق بين أن يقول اللهم اغفر لي أو يقول رب اغفر لي. فنأخذ الدرس الجديد. قال وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه الرؤية حين وفد مالك بن الحويرث ومن معه إلى المدينة لتلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدين. والظاهر أنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. وقوله رضي الله عنه إذا كان في وتر من صلاته، الوتر هو الركعة الأولى أو الركعة الثالثة فيما إذا كانت الصلاة رباعية. وعلى هذا فإذا كانت الصلاة ثنائية يكون وتر إيش؟ الركعة الأولى، وكذلك في الثلاثية. لكن في الرباعية يكون الوتر في موضعين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. وقوله لم ينهض يعني للقيام حتى يستوي قاعدا، يستوي يعني يستقر قاعدا حال من فاعل يستوي. ففي هذا الحديث فوائد، منها الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يأمر بذلك لقوله كان إذا كان في وتر من صلاته ولم يسقه مالك بن حويرث إلا من أجل أن يأخذ به الناس، ولولا ذلك لكان سياقه عبثا لا فائدة منه. ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يجلس إذا كان في وتر من صلاته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا يعارض أحاديث كثيرة تدل على عدم الجلوس، وأن الإنسان ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس، فكيف نجمع بينهما؟ قال بعض العلماء نجمع بينهما بأن نقول حديث مالك بن حيرث في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فيكون هو المعتمد، لأننا نأخذ في الآخر فالآخر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم إنها لا تسن مطلقا، لأن أكثر الحديث على عدم ذكرها، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. وفصل قوم فقالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينهض رأسا من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة، فجمعوا بين الأحاديث. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.